الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: فأما العقل فوجه دلالته طيب. أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز. طيب يا شيخ، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، كنا قد توقفنا عند الكلام عن ما لم يرد نفيه ولا إثباته، وعلمنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام، وهو أنهم لا يستعملون هذه الألفاظ البتة، ويرون أن استعمالها من مسالك أهل البدع، ويرجع هذا الموقف الحازم منهم لعدة أسباب. أولا، لأن هذه الألفاظ فيها لبس للحق بالباطل، هذه الألفاظ تسبب لبس الحق بالباطل، وهذا مما نهى الله عز وجل عنه: ولا تلبسوا الحق بالباطل. الأمر الثاني، أن هذه الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل تسبب النزاع بين المسلمين وتوقع بينهم الخلاف، وكم جرت هذه الألفاظ على الأمة من خلافات عظيمة. وارجع في هذا إن شئت إلى مقدمة ابن قتيبة رحمه الله لرسالته الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، فإن من الألفاظ المجملة التي وقع بسببها نزاع طويل وخصام كبير في هذه الأمة مسألة اللفظ: هل يصح أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ هذه حصل فيها نزاع وخصام شديد، وافترقت بسببها جماعات من هذه الأمة، وذلك أن كلمة اللفظ فيها إجمال. قال ابن القيم رحمه الله: واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. ولذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان. يعني أن قولك لفظي بالقرآن، كلمة اللفظ تحتمل أن يكون المراد فعلك كتلفظ بتلاوة القرآن، ففعلك حركة شفتيك لا شك أنها مخلوقة. وأيضا كلمة اللفظ لفظي بالقرآن تحتمل الملفوظ نفسه وهو القرآن نفسه، وهذا لا شك أنه ماذا؟ غير مخلوق. فلذاك أنكر أحمد رحمه الله الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان. فالمقصود أن هذه الألفاظ المجملة توقع في الأمة نزاعا وخصاما وخلافا، فكان ترك استعمالها هو المتعين. أيضا يكفيها، وهو السبب الثالث، أنها ألفاظ مبتدعة غير واردة، وهذا كاف في تركها. أيضا أمر الرابع، وهو أن استعمالها مخالف لمنهج السلف، وكل ما خالف منهج السلف فلا خير فيه، كل ما خالف منهج السلف فلا خير فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دل على وجوبها العقل والسمع. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، ووجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تخف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه لا الله شك في لا شك أن النقل والعقل والفطرة والإجماع قد اجتمعت وتواطأت على أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته. النقل والعقل والفطرة والإجماع متواطئة على ثبوت الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، فله الكمال المطلق وأقصى غايات الكمال، بل لا حد لكمال الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته. ودل على هذا أمور: أولا قوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. المثل هو الوصف، كما قال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها. فالله عز وجل له المثل الأعلى، يعني له الوصف الأعلى الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى يحب صفاته، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو، الله وتر يحب الوتر، وغير ذلك مما جاء في النصوص. والله لا يحب إلا الكمال. إذن صفات الله عز وجل بالغة أقصى غايات الكمال. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباده على حبه، والنفوس لا تحب إلا الكمال، النفوس لا تحب إلا الكمال. إذن الله عز وجل قد ثبت له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وأمر رابع من جهة العقل، وهو أننا نرى في هذه المخلوقات ما فيه كمال يناسبها. أننا نرى في المخلوقات ما فيه ماذا؟ كمال يناسبها، فمعطي الكمال أولى به، فمعطي الكمال أولى به. إذن هذه بعض الأوجه التي تدلك على ثبوت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا أصل عظيم قد انبنى عليه فروع كثيرة. ثبوت الكمال لله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي كلامه، هذا أصل أصيل انبنت عليه فروع كثيرة تعرفها بالتتبع لمسائل الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله: وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كمال الواجب كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. نعم. الصفات المنفية في النصوص يرجع كل ما نفي في الصفات إلى أحد أمرين، انتبه، كل ما نفي عن الله عز وجل من الصفات فإنه راجع لأمرين: إما نقص ينافي كماله، وإما مشاركة له في كماله. إما نقص ماذا؟ ينافي كماله، كما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم واللغوبة والسنة والنوم وإلى غير ذلك، أو أن يكون هناك نفي لمشاركة له في كماله، كما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الشريك، وكما عن نفسه كما نفى عن نفسه الصاحبة، وكما نفى عن نفسه الولد إلى غير ذلك. فالله عز وجل متوحد في كماله، الله له الكمال المطلق، هذا شيء، والله متوحد متفرد في كماله سبحانه وتعالى. وأنت إذا أنعمت النظر في كل ما نفي عن الله عز وجل وجدته راجعا إلى هذين الأمرين: إما أنه نقص لا يليق به لأن له الكمال المطلق، وإما نفي لمشارك له في كماله، فالله عز وجل متفرد بالكمال سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم. إذا تبين هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وما نفاه عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. اعلم يا رعاك الله أن النفي في الصفات قد جاء في النصوص مجملا ومفصلا، أما النفي المجمل فجاء في نحو قوله تعالى: هل تعلم له سبيا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ونحوها من النصوص. وجاء النفي مفصلا، هذا النفي المفصل كما ذكرنا مراد لغيره لا لذاته، يراد نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها، كما أن النفي المجمل يراد به إثبات كمال ضده. مثال ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ماذا قال عقيبها؟ إنه كان عليما قديرا. إذن استفدنا من نفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته، فالمقصود من هذا النفي إثبات كمال الضد. لما قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، بأي شيء ختمت الآية؟ وهو العلي العظيم. فلكمال علوه ولكمال عظمته لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن كل نفي جاء في النصوص مجملا أو مفصلا فإن المقصود إثبات كمال الضد. طيب، النفي المجمل ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات، المراد بها إثبات الكمال المطلق. خذها قاعدة: النفي المجمل يراد به ماذا؟ إثبات الكمال المطلق. النفي المجمل يراد به إثبات الكمال المطلق. في مقابل ذلك الصفات المفصلة التي جاء نفيها تفصيلا، ومنها الظلم، ومنها السنة، ومنها النوم، ومنها اللغوب، ومنها اللعب، ونحوها من هذه الصفات، فالمقصود إثبات كمال ضدها. كل صفة لها ضد يقابلها، أنت إذا نفيت أردت ماذا؟ كمال هذا الضد. لماذا؟ قلنا قبل قليل إن الله عز وجل لا يتصف إلا بالكمال، بل له أقصى غايات الكمال سبحانه وتعالى، فإذا وصفته بنفي صفة والمراد النفي المحض لم يحصل الكمال. لما؟ لأن النفي عدم. النفي إيش؟ عدم. والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. إذن الله عز وجل لا يوصف بنفي محض، الله لا يوصف بنفي محض، ليس كمال، عدم. لأن النفي المحض لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، والله لا يوصف إلا بالكمال. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العز، قد يكون سببه العز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الناس مختلفون هل هذا البيت أراد به الشاعر المدح أو الذم؟ بعضهم قال هو أراد إيش؟ هذا فيه مشكلة. بعضهم قال إنه أراد بهذا المدح، أراد أنه أناس عادلون لا يظلمون، وأنهم متصفون بكمال الوفاء بالعهد لا يغدرون بذمة، لكن الصواب أنه أراد ماذا؟ أراد ذمهم، بدليل أنه صغرهم فقال قبيلة. فسياق ما جاء في هذه القصيدة يدل على أنه كان يذمهم وليس أنه كان يمدحهم. لا يظلمون ولا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا لا يظلمون الناس؟ لعزهم، مهما فعل بهم ومهما أوقع بهم فإنهم أضعف من أن يردوا أو أن يبادرهم بهذا الظلم. وقد يكون سببه عدم القابلية، قد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. هل الجدار يا جماعة لا يظلم؟ لا، لا، في صحيح الجدار. هل ظلمك جدار ما؟ ها، أحد ظلمه جدار؟ ها، لا يظلم. لماذا؟ لأنه غير قابل أصلا، غير قابل أصلا للظلم، واضح. وهذا ليس فيه ماذا؟ مدح. ولذلك عبد العزيز الكناني رحمه الله في مناظرته لبشر المريسي في الرسالة المشهورة بالحيدة قال رحمه الله: إن نفي السوء لا تثبت به المدحة، إن نفي السوء لا تثبت به المدحة. فقال المأمون: وما تريد بذاك؟ قال: إن قولي إن هذه الاسطوانة لا تجهل ليس إثبات العلم لها، إن هذه الاسطوانة لا تجهل، هذا ليس فيه ماذا؟ إثبات العلم لها. فبالتالي إن مجرد النفي قد يكون سببه راجعا إلى، قد يكون سببه راجعا إلى عدم القابلية، وهذا لا مدح فيه. والله سبحانه وتعالى إنما يوصف بما فيه المدح، فلا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه، ولأجل ذلك أثنى على نفسه، ولأجل ذلك أثنى على نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: التحريف، التحريف لغة التغيير أو التغيير. الآن المؤلف رحمه الله أراد أن ينبه على المحاذير التي يجب ملاحظة نفيها في مقام الإثبات. نحن نعم نثبت لله، لكن مع الحذر من أربعة أشياء. هذه المحاذير الأربعة سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله، ثم أضاف إليها وصفا جامعا بعد ذلك وهو الإلحاد. نعم. قال رحمه الله: التحريف لغة التغيير، وفي الإصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. الأول: تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني: وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث: وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. حسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان هذا المحذور الأول وهو التحريف. المراد بالتحريف هو ما اصطلح عليه المتأخرون من كلمة التأويل. إذا سمعت كلمة التأويل فالمراد بها التحريف إذا سمعتها في سياقات كلام المتأخرين في باب الصفات فالمراد ماذا؟ التحريف. وإنما عدل المؤلف رحمه الله عن كلمة التأويل مع أنها أشهر إلى كلمة التحريف، لأن كلمة التأويل فيها احتمال، لأنها قد تطلق إطلاقا ماذا؟ صحيحا. فالتأويل يأتي والمراد الغاية التي يصير إليها الشيء، وقد يطلق التأويل ويراد به التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلأجل كون هذه الكلمة تحتمل حقا أو قد تحمل على حق وقد تحمل على باطل، عدل عنها المؤلف رحمه الله إلى الكلمة التي تؤدي المعنى بوضوح، وهو كلمة التحريف. فالتحريف لا يأتي إلا في سياق الذم، التحريف لا يأتي إلا في سياق الذم. المقصود أن هذا التحريف هو الذي تعرفونه بالتأويل، فيؤولون الاستواء بالاستيلاء، ويؤولون اليد بالنعمة، ويؤولون المحبة بإرادة الإنعام، وهلم جرى في كل الصفات التي لا يثبتونها لله سبحانه وتعالى. قال: وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنا، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. إذن عندنا تغيير النص لفظا يتغير به المعنى، وتغيير النص لفظا لا يتغير به المعنى، وتغيير المعنى. قال: تحريف لفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب اسم الجلالة. هذا كما نقل ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن أبي العز، أن رجلا من أهل الاعتزال جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد العلماء والقراء المشهورين، فقال: إني أشتهي أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الجلالة، تقرأها وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم حينها؟ موسى. وكلم الله موسى تكليما. فقال: هبني فعلت ذلك، هبني فعلت ذلك. فماذا نصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت هذا الذي اعتزل؟ ماذا نصنع؟ وابن القيم رحمه الله أيضا أورد في الصواعق أن أحد الجهمية حرف قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقرأها: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. إذن من الذي استوى؟ العرش. العرش استوى مبتدأ وخبر، فالذي استوى هو العرش. ولا شك أن يعني أبلد بليد وأشد الناس غباء وحمقا لا يمكن أن يقع في مثل هذا، لأن على هذه إيش اسم حرف جر، فأين الاسم المجرور؟ الرحمن على وبس. طيب أين تتمة الجملة؟ لأن هذه جملة مستقلة، العرش استوى هذه جملة مستقلة، لكن ماذا عما قبلها؟ فانظر إلى الهوى كيف يصنع بأصحابه، انظر إلى الهوى كيف يصنع بأصحابه، نعوذ بالله من الهوى. وهناك تحريف لا يتغير لفظي لا يتغير معه المعنى، هذا على كل حال لا يدخل في موضوعنا ولا يقصد ولا يعني يقع فيه أحد من هؤلاء المحرفين المبدلين، إنما يقع من جاهل، كما تجد ممن يجهل من أبناء المسلمين فيقرأ الحمد لله رب العالمين مثلا، فهذا تحريف غير مقصود، هذا لا يقع من أحد قصدا، إنما يكون عن جهل. قال: وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، هذا هو ضابط التأويل المذموم، هذا هو ضابط التحريف، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، وهذا هو الذي يقع حقيقة من أهل البدع، يعني مثل الأمر الأول وهو تبديل حركات الأدلة، هذا لا يمكن أن يتأتى في القرآن، لا يمكن أن يتأتى في ماذا؟ في القرآن. يمكن أن يلجأ إليه من يلجأ من أهل البدع في بعض الأحاديث إذا كان السياق ماذا؟ إذا كان رسمها مثلا يحتمل، تجد أنهم قد يسلكونه لكنه شيء قليل. أما في القرآن فهذا شيء ماذا؟ غير وارد، لأن القرآن محفوظ، لأن القرآن محفوظ عند الأمة ولله الحمد، فلا يمكن لأحد أن يتلاعب فيه. لكن في السنة قد يقع هذا في شيء ماذا؟ قليل. تقرأ بعض الأحاديث على غير القراءة الصحيحة لأجل ماذا؟ لأجل التحريف، لأجل إرادة التحريف، فهذا شيء قليل. لكن عامة التأويل هو هذا الأمر الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. وهذا يا إخوة ضربان، هذا فيما يقع منهم ضربان. قد يكون هذا في شيء لا تحتمله اللغة أصلا، كمن أول وحرف قوله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى، فهذا شيء لا تحتمله اللغة أصلا، فلا يعرف عن العرب أنهم وضعوا كلمة استوى على بمعنى قهر واستولى، هذا لا يعرف في كلام العرب، فهذا صرف لا تحتمله اللغة أصلا. وهناك ضرب آخر، وهو ما قد تحتمله اللغة لكن السياق لا يحتمله، وهذه نقطة مهمة سنأتي إن شاء الله للكلام عنها، وهو أن الكلام عند العرب ينبغي أن يلاحظ فيه أمران: المعنى في أصل وضع اللغة، معنى المفردة اللغوية، الأمر الثاني سياق اللفظ. السياق الذي ورد فيه اللفظ له أثر عظيم في تبيين معنى الكلمة. مثال ذلك، إذا قال لنا أحد هؤلاء المحرفين: لماذا تنكرون تأويل ما جاء في النصوص من اليد لله عز وجل، كقوله سبحانه لما خلقت بيدي بالنعمة؟ لأن هكذا يقول، لأن اللغة العربية جاء فيها إطلاق اليد على النعمة، وهذا له شواهد كثيرة. تجد أنه يقول فلان له علي يد، ها فلان له علي يد، وفي هذا آثار لا يسع المقام لذكرها. نقول إذا سلمنا أن هذه الكلمة قد تأتي وقد تحتمل اللغة إطلاق كلمة اليد على هذا المعنى الذي ذكرت وهو النعمة، فإن سياقها هنا يأبى ذلك. السياق ماذا؟ يأبى ذلك. خذ مثلا هذه الآية التي أوردناها: لما خلقت بيدي، فإن العرب لا تستعمل كلمة اليد، كلمة اليد مسبوقة بحرف الجر الباء إلا والمراد اليد الحقيقية. من تتبع موارد العرب في كلامهم يجد أنهم لا يستعملون كلمة اليد مسبوقة بحرف الجر الباء إلا والمراد اليد الحقيقية. فإذا قال كتبت بيدي، صنعت بيدي، هذا صنعته بيدي، يعني ليس شخص آخر صنعه بأمري، لا، هذا صنعته إيش؟ بيدي، وليس أن العامل الذي عندي هو الذي صنعه، لا، أنا الذي صنعته. واضح؟ إذن إذا جاءت كلمة اليد مسبوقة بهذا الحرف فالمراد اليد الحقيقية. أضف إلى هذا أن العرب ما كانوا يقولون فلان له علي نعمتان، وهنا يقول لما خلقت بيدي، واضح؟ إنما يقول فلان له علي يد، لا يقولون فلان له علي يدان. إذن هذا من السياق، أو استدللنا بالسياق على أن هذا تحريف، وأن اليد المضافة لله سبحانه وتعالى يد حقيقية تليق به سبحانه، ليست كأيدي المخلوقين، ليست كأيدي المخلوقين. إذن إذا تأملت في تحريفات القوم وجدتها هكذا، إما أنهم يفسرون كلمة بشيء لا تحتمله اللغة أصلا، تصبح اللغة ألعوبة بأيدي هؤلاء، يفتعلون معان ما تكلم بها العرب، والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام عربي مبين. إذن لا يجوز أن تفسر نصوص الكتاب والسنة إلا بلغة العرب التي نزل القرآن وهم يتكلمون بها، أو أنك تجد أنهم يعمدون إلى كلمة قد يكون لها بعض الاستعمال في اللغة في سياقات، فيحملون هذا في ماذا؟ في هذا السياق الآخر. تجد ولذلك من تلاعبهم مثلا تجد أنه يقول استوى، ألا تأتي استوى بمعنى كمل؟ نعم. ها؟ ولما بلغ أشده واستوى كمل. إذن يا أخي لا مانع أن نحمل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه إيش؟ كمل. لا يا أخي، الآية ليس فيها استوى فقط، الآية فيها إيش؟ استوى على، وهذا لا تعرفه العرب في لغتها قط بمعنى كمل، إنما باتفاق العرب استوى على تعني على وارتفع. اللهم إلا إذا كانت اللغة نهبا لكم تتلاعبون فيها كما تشاءون، هذا شأن آخر. أما أن تأتي إلى كلمة تستعمل في سياق بمعنى فتركبها على سياق آخر، هذا تلاعب غير مقبول. واضح يا أخوتا؟ فتنبهوا إلى مثل هذه المداخل الدقيقة التي يسلكها المتكلمون، وربما أوقع الطالب العلم الذي لم ترسخ قدمه في هذا الباب إلى شيء من الإشكال، يقول يا أخي هذا محتمل في اللغة. نعم محتمل في اللغة في سياق إيش؟ آخر، لكن في هذا السياق لا يحتمل، في هذا السياق لا يحتمل. نعم. على كل حال المؤلف رحمه الله سيتكلم عن نقد مسلك التأويل أو مسلك التحريف الذي سلكه، لا سنتكلم عنه بالتفصيل في محله إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: التعطيل، التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان. طيب، التعطيل يقول هو الإنكار، يعني هو النفي، فالمعطلة هم النفاة، والتعطيل هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى إما كلا أو بعضا. التعطيل إنما هو نفي صفات الله عز وجل إما إيش؟ كلا أو بعضا. وانتبه هنا يا رعاك الله إلى أن هذا التعطيل محله من هؤلاء هو فيما جاء في أخبار الأحد، أما المتواتر من النصوص فإنه لا يجرؤ هؤلاء على نفيه. فهمنا يا جماعة؟ نعم. يعني هل يقع من أحد ممن ينتسب إلى هذه الملة من أهل البدع أنه يأتي إلى صفة ثابتة في القرآن فينفيها عن الله عز وجل صراحة؟ يعني تجد أن الأشعري وغيره من أهل البدع يكفرون من يقول إن الله لا يستوي على العرش، صحيح ولا لا؟ إذا قال هذا شيء منفي عن الله لا يجوز لأحد، هذا باطل، أن تقول الرحمن على العرش استوى هذا باطل، الأشعري إيش يقول؟ من قال هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر، هذا لا شك فيه عند أحد ينتسب إلى هذه الملة. لذا لا يجرؤ أحد على أن يقع في هذا الأمر، تجد أنه يقول الرحمن على العرش استوى، وواجب أن تقول هذا، لكن البحث في إيش؟ معنى استوى، ويدخل لك الآن في ماذا؟ في التحريف. أما النفي الصريح هذا لا يستعملونه في المتواتر، يستعملونه في ماذا؟ أخبار الآحاد، تجد أنه يتجرأ بمنتهى الوقاحة عند حديث صحيح لكن يقول والله هذا حديث وإيش أحد أنا لا أقبله في باب العقيدة ولذا يتجرأ على نفيه. حديث ثابت في الصحيحين أن الله يضحك مثلا إثبات صفة الضحك لله عز وجل تجد أن يقول لا الله لا يضحك كيف تجرأ هنا يقول هذا أحاديث أحد لأن القاعدة عندهم أنها لا تفيد إلا الظن لا تفيدها لا تفيد القطع ولذلك هم في أنفسهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام أصلا لأن هذا ينافي لأن هذا ينافي الدليل القاطع عندهم وهو دليل العقل دل الدليل العقلي على أن الله لا يضحك إذا ما نفى هذا ما خالف هذا فإنه مردود باطل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الباطل إذن هذا الكلام غير صحيح إذن ينفون صراحة ما جاء في أخبار الأحاد للقاعدة عندهم وهي الأحاد ماذا؟ ظنية وهذا باطل هذا من أسس البدع ومن ينابيع البدع الصواب أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت وحكم أهل العلم بالحديث بقبولها فلا شك ولا ريب أنها تفيد ماذا؟ القطع وإن كنا لا ننازع في أن القطع درجات وأن العلم ماذا؟ درجات لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول ويفيد القطع أيضا المقصود أن النفي الصريح إنما يتسلط عند هؤلاء التعطيل الصريح إنما يتسلط عند هؤلاء على ماذا؟ على أخبار الأحد أما المتواتر فإنما يحصل تعطيل غير صريح تعطيل إيش؟ غير صريح تعطيل بمواربة لا يرد ردا صريحا ولا ينكر إنكارا واضحا وإنما يثبت اللفظ لكنه يحرف ماذا؟ معنى كيف؟ عن طريق التحريف أحسنت إذن لو سألنا سؤالا فنقول ما هي العلاقة بين التعطيل والتحريف؟ ما هي العلاقة بينهما؟ علاقة وسيلة بغاية علاقة إيش؟ وسيلة بغاية التحريف وسيلة والغاية التعطيل فهمنا يا جماعة؟ التحريف وإيش؟ وسيلة لماذا يمتطون هذه الوسيلة ويركبون هذا المركب؟ ليصلوا إلى التعطيل تعطيل ما لا يريدون إثباته يريدون نفي هذه الأشياء التي تتعارض مع اعتقادهم لأن القوم القاعدة عندهم أنهم اعتقدوا ثم استدلوا بعكس أهل السنة فإنهم استدلوا ثم اعتقدوا استدلوا يعني نظروا في الأدلة وبحثوا فيها ثم ماذا؟ اعتقدوا والله النص جاء بكذا إذن أنا أعتقد ما جاء في النص أما القوم فالعقيدة مستقرة عندهم من غير طريق الكتاب والسنة ثم استدلوا ثم نظروا في النصوص وعند ذلك فوجئوا بما يخالف عقائدهم ماذا يصنعون؟ الأمر سهل يركبون مركبة التحريف كل ما يخالف أهواءهم حوروه وحرفوه وحملوه على غير وجهه الصحيح وبالتالي يتجاوزون كل هذه النصوص بسهولة إذن أقول التعطيل قد يكون تعطيلا صريحا وهذا محله عندهم الأحد. أخبار الأحد وقد يكون تعطيلا غير صريح وهذا يكون بوسيلة التحريف نعم. هذه هي الخلاصة التعطيل قد يكون ماذا؟ صريحا ومحله أخبار الأحد وقد يكون تعطيلا غير صريح يعني إيش غير صريح؟ يعني في واسطة ها؟ هي واسطة التحريف فيسلكون مسلك التحريف ليصلوا إلى التعطيل فالعلاقة بين التعطيل والتحريف هي علاقة الوسيلة بالغاية نعم قال نوعان قال رحمه الله فهو نوعان الأول تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا ثانيا وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. طبعا التعطيل الكلي المراد التعطيل الكلي في باب الصفات، لأنك قد تجد هذه الكلمة في كلام أهل العلم، والمراد تعطيل الله عز وجل بالكلية، يعني نفي وجوده أصلا، وليس هذا ما وقع فيه الجهمية. الجهمية إنما نفوا ماذا؟ أسماء الله وصفاته مع إثبات وجوده، وإن كان في الحقيقة هذا الوجود وجود ماذا؟ ذهني، ليس وجودا حقيقيا، لكن هذا لازم قولهم وليس صريح قولهم، وفرق بين صريح القول ولازمه. المقصود أنه في باب الصفات هناك تعطيل كلي، يعني لجميع الصفات، فهؤلاء الجميع يقولون لا نثبت لله عز وجل شيئا من الصفات. وقد يكون تعطيلا ماذا؟ جزئيا، بحيث يثبت هؤلاء بعضا وينفون بعضا. ومثل لهذا رحمه الله بالأشعرية. الحق أن الأشعرية ليسوا درجة واحدة وليسوا على قول واحد في باب الصفات، فإن بينهم خلافا كثيرا، تجد أن أحدهم يثبت ما لا يثبته الآخر، وتجد أن الآخر يثبت ما لا يثبته هذا. لكن المتأخرون استقر الأمر عندهم في غالبهم على إثبات 20 صفة لله عز وجل. المتأخرون استقر الأمر عندهم في غالبهم على إثبات 20 صفة لله عز وجل، مجموعها أو يمكن يرجعها إلى 4 أنواع من الصفات. أولا الصفة النفسية، وهي صفة الوجود. ثانيا الصفات السلبية، وهي 5 صفات جمعها الناظم في قوله قدم بقاء قائم متوحد ومخالف. تمت صفات السلبي، القدم والبقاء والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث والوحدانية. هذه لا تفسر بأشياء ثبوتية، لا تفسر بمعان ثبوتية، إنما تفسر بماذا؟ بمعان سلبية، يعني منفية. بمعان إيش؟ منفية. طيب هذه 5 وقبلها 1، هذه 6. القسم الثالث صفات المعاني، وهي 7، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. كم؟ 7. هذه تسمى إيش؟ صفات المعاني. طيب 7 و6 13 صفة حتى الآن. ثم القسم الرابع الصفات المعنوية، وهي كونه يعلم، كونه يسمع، كونه يبصر، كونه يقدر، كونه حيا. نفس الصفات، نفس صفات المعاني، لكن بهذه الكوكنة، كونه كذا، كونه كذا، كونه كذا، لهذه الصفات. هذه 7 قبل 13، هالمجموع 20. وحقيقتها عند التحقيق هذه لا تخرج عن صفات المعاني، الله عز وجل يعلم أو كونه يعلم، لا فرق. فالمقصود أن مجموع ما يقرره هؤلاء كم؟ 20 صفة ترجع إلى هذه الأنواع 4. طيب لكن اشتهر عند الناس أنهم يثبتون 7 صفات، إيش المراد؟ هذه هي الصفات إيش؟ الوجودية، ما عداها إيش؟ سلبية، عرفت؟ يعني 5 صفات سلبية، والصفات المعنوية نفسها ترجع إلى صفات المعاني. فالأشياء الوجودية التي يثبتونها لله هي هذه 7، إضافة إلى صفة الوجود التي هي الصفة النفسية. على أن هذا الذي يثبتونه، من الخطأ أن نقول إن القوم يثبتون لله عز وجل هذه الصفات 7 والمراد أنهم يثبتونها كحال أهل السنة. هذا الكلام ماذا؟ غير صحيح. انتبه، الأشاعرة حتى في هذه الصفات التي يدعون إثباتها، إثباتهم فيها باستثناء صفة الحياة إثباته فيها مخالف لإثبات أهل السنة، لهم طريقة مخالفة، فهو إثبات ناقص ليس إثباتا إيش كاملا. انظر إلى منهجهم في صفة الكلام، حينما يثبتون الكلام النفسي، هل هذا هو الذي أثبته أهل السنة؟ هل هذا هو الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا والله. وقل مثل ذلك في صفة القدرة، وقل مثل ذلك في صفة الإرادة، قل مثل ذلك في صفة السمع، قل مثل ذلك في صفة البصر. هناك فروق بين الإثبات الحقيقي الصواب الذي عليه أهل السنة وما يثبتونه هؤلاء، فكيف بما نفوه إذا كان هذا حال ماذا الذي يدعون إثباته، فكيف بالذي ينفونه؟ لذلك يعني الحق أن هؤلاء تعطيلهم أكثر من إثباتهم، تعطيل هؤلاء أكثر من إثباتهم، وهذا لا شك فيه عند من عرف حقيقة قولهم. قال: وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة الجعد ابن درهم، لا شك. وعن الجعد أخذ الجهم، فالجهم له الشهرة، والجعد له الشهرة وله الانتشار، يعني عنه انتشرت بدعة التعطيل في الأمة، ولا أظن أن أحدا في هذه من المنتسبين إلى هذه الأمة يبلغ من الشر ما يبلغه الجهم بن صفوان، فهذا رأس الضلال في أبواب شتى، هو رأس الضلال في باب الصفات، وهو رأس الضلال أو من رؤوس الضلال في باب القدر، وهو من رؤوس الضلال في باب الإيمان، فقد جمع الشر بحذافيره، نسأل الله السلامة والعافية. لا أظن أن أحدا أوقع في الأمة شرا كما فعل هذا الرجل، نعوذ بالله من هذه الحال. المقصود أنه أخذ هذا المذهب، مذهب التعطيل، عن الجعد بن درهم، وهذا الجعد أخذ هذا المذهب كما ذكر شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهما من أهل العلم عن بيان بن سمعان. الجعد أخذ هذا عن بيان بن سمعان، وهو عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، عن خاله لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي، فهذا إسنادهم المظلم المنتهي باليهود والعياذ بالله، إسناد هؤلاء المعطلة ينتهي باليهود، نعوذ بالله من الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: التكييف. التكييف هي حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله أو نزول إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التكييف حكاية كيفية الصفة أو اعتقاد كيفية للصفة، إما حكايتها أو مجرد اعتقادها ولو ما حكاها، فهذا في الحقيقة تكييف، كقول القائل: كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. هؤلاء قبحهم الله نزر يسير في هذه الأمة، والبلية بهم في هذه الأمة قليلة بالنسبة لي البلية بالتعطيل، وليس لهؤلاء مذهب معروف له أصوله ومدارسه وقواعده ومؤلفاته، إنما هم أفراد تنسب إليهم هذه المقالة وتنقل كتب المقالات مقالتهم. من ذلك ما نقل عن هشام الجواليقي قبحه الله وعليه من الله ما يستحق، حينما قال: إن الله عز وجل طوله 7 أشبار بشبر نفسه، لعنة الله على الظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل. انظر إلى هذه الجرأة على الله، يقول طوله كم؟ 7 أشبار بشبر نفسه، فهذا من مقالات المكيفة قبحهم الله، فيحكي كيفية لصفة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، مقالة المكيفة مندرجة عند أهل العلم في مقالة الممثلة، ويعاملون الكل معاملة واحدة، بمعنى إذا وجدت كلام أهل العلم عن الممثلة فالمراد وكيف والمكيفة أيضا، فكلهم يعني يرجعون إلى باب واحد في الجملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. طيب، عندنا كلمتا التمثيل والتشبيه. التحقيق رعاكم الله أن هاتين الكلمتين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا استعملت التشبيه وحده فالمراد التمثيل، وإذا استعملت التمثيل يراد أيضا التشبيه، لكن إذا سقتهما في سياق واحد وفي جملة واحدة فبينهما ماذا؟ فرق. الفرق هو أن التمثيل المساواة في الخصائص من جميع الوجوه، وأما التشبيه فإنه المساواة في الخصائص من بعض الوجوه أو أكثرها. طيب، التمثيل إيش؟ المساواة في الخصائص من جميع الوجوه، يعني مساواة مطلقة. أما التشبيه فالمساواة في الخصائص من بعض الوجوه أو أكثرها. ودل على هذا الفرق في لغة العرب قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. انتبه، قال الله بعدها: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. طيب، بعدها تشابهت قلوبهم. لما كانت المقالة عند المتأخرين هي مقالة كانت هي مقالة المتقدمين، قال الله مثل قولهم، كلهم الأولين والآخرين قالوا المقالة نفسها، وهي لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، نفس المقالة ما اختلفت. إذن هنا قال إيش؟ مثل قولهم، لأن المساواة هنا من جميع الوجوه، مساواة مطلقة. لكن القلوب لا تتماثل، القلوب إيش؟ تتشابه. تجد قلب هذا مثل هذا 100%، هذا لا غير وارد. لكن قال إيش؟ تشابهت قلوبهم، فبينها قرب، ها، بينها تماثل أو مساواة من بعض الوجوه، لا من جميعها. ولا شك أن كلا الأمرين باطل، فالله عز وجل لا يماثل في صفاته صفات المخلوق، ولا يشابه في صفاته صفات المخلوق. الخصائص لا تتساوى، الخصائص ماذا؟ لا تتساوى، لا كلا ولا بعضا، بين الله وخلقه. واضح يا إخواني؟ إنما هناك قدر مشترك لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها. الله له يد والمخلوق له يد، وليست اليد مثل اليد، ولا وليست اليد تشبه اليد. انتبهت لهذا؟ إنما هناك إيش؟ قدر مشترك في أصل المعنى اللغوي، وهذا ما سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. طيب، التمثيل كلمة واردة في النص، قال تعالى: ليس يعني وارد نفيها ليس كمثله شيء، وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. في هذين الموضعين نفي التمثيل عن الله عز وجل. أما التشبيه فإنه لم يرد في النص، ولكنه ورد في الآثار، جاء نفيه في آثار كثيرة عن السلف الصالح رحمهم الله، فجاء نفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن كثير من السلف كالإمام أحمد وكإسحاق وكالشافعي و نعيم بن حماد الخزاعي. يقول كلمة ذهبية، قال عنها الذهبي رحمه الله: رويناها بأصح إسناد، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، و ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. طيب، يعني مثل كلمة الجواليقي السابقة، هذه ليس فيها إيش؟ تقييد بمماثل، فهي إيش؟ تكييف. أما التمثيل والتشبيه فإنه يقيد بماذا؟ بمماثل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التشبيه أن يقول يد الله كيد المخلوق، تشبيه ها، أو يد الله كيدي، هذا فيه تقييد بإيش؟ بمماثل. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. كل ممثل مكيف، صحيح؟ نعم صحيح، لأن الممثل حكى كيفية، يعني هو لما قال يد الله كيد المخلوق الواقع أنه إيش؟ حكى كيفية، حكى كيفية أو اعتقد كيفية، وبالتالي صار ماذا؟ مكيفا. لكن ليس كل مكيف ممثلا، فالجواليقي مثلا يقول بشبر نفسه، إذن ليس هناك شيء ماذا؟ يماثله، ها، لكنه حكى كيفية، كيف. نعم. قال رحمه الله: ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. نعم، لكن نحن نبحث في الصفات فحسب، نحن نبحث في الآن في ماذا؟ في الصفات فحسب، وبالتالي فإننا نقول الفرق بينهما أظهر في الوجه الأول. نعم. قال رحمه الله: ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمده عبد الله بن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. نعم، هو يقول رحمه الله إن التشبيه نوعان، تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا في الحقيقة البحث فيه لسنا بصدده الآن، لأنه يتعلق بالشرك، سواء كان الشرك في الربوبية أو الشرك في الألوهية، إنما البحث عندنا الآن إنما هو في ماذا؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. أما رفع المخلوق ليكون في مرتبة الخالق سبحانه وتعالى فهذا البحث فيه في غير ما نحن بصدده الآن، ومثل لهذا بفعل من أشرك في الربوبية أو من أشرك في الألوهية، وقال كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا في الحقيقة ماذا؟ شبه المخلوق بالخالق، هذا شبه المخلوق بالخالق، رفع المخلوق إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى في هذا الباب، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك قول المتنبي الشاعر المشهور توفى سنة 45 و300 حينما قال في مدح هذا الممدوح البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، ولا وكيف شئت فما خلق يدانيك. لا شك أن هذا الغلو فيه ما قد يشعر برفع مرتبة هذا المخلوق إلى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. نعم، هذا بالنسبة لتشبيه الاصطلاح الذي نحن فيه. قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم، هو لا شك أنه من أشهر هؤلاء الممثلة، لكن التحقيق والعلم عند الله عز وجل أن هشام بن الحكم أول من عرف عنه أنه قال بالتجسيم، يعني أول من قال في هذه الأمة إن الله جسم، ثم اختلف في النقل عنه هل أراد جسم كالأجسام أو أراد أنه جسم لا كالأجسام، والأقرب الأول، الأقرب أنه أراد أنه جسم كالأجسام. أما التشبيه فالأقرب والله أعلم أن أول من قال به بيان بن سمعان، لأنه قبله ونسبت هذه المقالة إليه، والعجيب أن بيانا هذا نسبت إليه مقالة التعطيل كما سمعت سابقا، ونسبت إليه مقالة التشبيه، فإنه قد جمع الضلال من طرفيه، نعوذ بالله من الضلال. وعلى كل حال داء التمثيل في الأمة كما ذكرت ماذا؟ قليل، يعني ما هناك فرقة واضحة ولها مدارسها كما تقول مذهب الأشعري، مذهب المعتزلي، ها؟ مذهب الجهمي، ما في فرقة تسمى إيش؟ الممثلة، لها أصولها، قواعدها، مؤلفاتها، ما توجد، إنما هناك ماذا؟ أفراد تنسب إليهم هذه المقالة. وفي العصر الحاضر يمكن أن نقول إن القاديانية تمثل التمثيل، القاديانية تمثل هذا المذهب، لأن مذهب شيخهم وإمامهم القادياني كلامه فيه كثير من التمثيل، كلامه فيه كثير من التمثيل. وكذلك في بعض كلام أهل البدع الآخرين، لكن كفرقة عند القاديانية يمكن أن نمثل لها في هذا الوقت المعاصر قبحهم الله. طيب، عندنا يا مشايخ هنا ثلاثة ألفاظ كلها منفية وكلها مما تدور في فلك واحد تقريبا، تمثيل، تشبيه، تكييف تحريف. لا دعنا من التحريف، تحريف هذا في شيء يقابل، يتعلق بماذا؟ بالتعطيل، لأن عندنا الآن تعطيل يقابله ماذا؟ تشبيه، تمثيل أو تشبيه، فالتحريف يتعلق بالتعطيل. نحن الآن هنا في هذه الجهة عندنا إيش؟ تشبيه، وعندنا تمثيل، وعندنا تكييف، في شيء رابع؟ ما رأيكم لو أضفنا إليها التجسيم؟ التجسيم، لأننا نجد في كتب بعض الناس أنه يقول من غير تكييف ولا تجسيم، إذا نضيف إليها هذا الأمر الرابع. لا لا لا لا لا، قفوا لا. أنا أختبركم يا جماعة، المفروض تقولوا لي لا، انتبه يا أيها المتكلم، نحن ننفي التكييف بإطلاق، صح؟ التكييف باطل، التمثيل باطل، التشبيه باطل، التجسيم فيه تفصيل، انتبه، التجسيم فيه إيش؟ تفصيل، لأنه من الألفاظ إيش؟ المجملة. كلمة الجسم يا إخواني اختلف فيها المتكلمون اختلافا طويلا، ما هو الجسم؟ وهل الله عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ خاضوا في هذا في أقوال عديدة، فليس لنا أن نتكلم بهذا، والمتكلمون المعطلة نفذوا من خلال التجسيم إلى نفي الصفات، من أعظم الأصول، انتبه لهذا، من أعظم أصول التعطيل مسلك التجسيم، من أعظم أصول التعطيل، فإنهم من خلاله نفذوا إلى تعطيل صفات الله عز وجل. فإن من أكبر الحجج والأصول عندهم أنهم يقولون إثبات هذه الصفة يقتضي أن الله جسم والأجسام متساوية، والأجسام إيش؟ متساوية، فوجب نفي هذه الصفة عن الله. هذا أصل كبير عندهم، واضح؟ فاحذر أن تنزلق إلى موافقتهم، فإنك إن وافقتهم في الأصل ألزموك بعد ذلك بمخالفات كثيرة. إنما نحن نقف معهم ونحاججهم في الأصل. هذا الأصل من حيث هو أصل ماذا؟ غير صحيح، لا يصح إطلاقه. ماذا تريدون بقولكم لا يتصف بالصفات إلا جسم؟ نحن أولا نحاججهم بمسلك المنع، لا نسلم لكم بهذا أصلا، نحاججهم بمسلك المنع فنقول لا نوافقكم في هذا الأصل. ما الدليل أنه لا يتصف بالصفات إلا جسم؟ إن قلتم المشاهدة فنقول أنتم ما رأيتم كل شيء، أنتم إيش؟ ما رأيتم كل شيء، أنتم رأيتم شيئا ماذا؟ قليلا. والله جل وعلا يقول ويخلق ما لا تعلمون، المخلوقات التي هي مخلوقات أنتم إيش؟ ما رأيتوها كلها، بل أقرب شيء إلى أنفسكم ما رأيتمه الروح، والروح متصفة بصفات، فهي تصعد وهي تهبط وهي تكفن ويخرج منها ريح طيبة أو ريح خبيثة والعياذ بالله، إذن هي تتصف بالصفات. فهل هي عندكم ماذا؟ جسم على تعريفكم. طيب ما رأيكم في أشياء كثيرة أنتم بقولكم لا تصفونها بأنها أجسام؟ فإنك تقول اشتد البرد، والبرد عندكم ها ليس بجسم، صح ولا لا؟ صح. تقول نزل المرض، والمرض عندكم ماذا؟ ليس بجسم. إذن تعالوا هنا ودعونا نحرر معكم ما هو الجسم، ثم بعد ذلك نبحث هل المتصف بالصفات جسم، أو هل المشار إليه جسم، أو الذي هو جسد ذي لحم ودم هو الجسم. ما هو الجسم أصلا عندكم حتى نبدأ إيش في المحاججة معكم؟ إذن كلمة التجسيم هذه نحن ماذا؟ لا نثبتها ولا ننفيها ولا نستعملها أصلا، ما ندخل فيها أصلا ولا نتكلم فيها أصلا، لا في مقام إثبات ولا في مقام نفي. اللهم إلا إذا كان الكلام واضحا، هل الله عز وجل جسم كبني آدم؟ حاشا وكلا، ولا يجوز وصف الله عز وجل بهذا الوصف على هذا المعنى، واضح؟ لأن الله ليس كمثله شيء. أما أن نطلق القول هكذا فنقول من غير تجسيم، هنا إيش مشكلة؟ فإن كثيرا من هؤلاء المتكلمين الأصل عندهم أن المتصف بالصفات جسم، ومنها هنا نفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول الله ماذا؟ متصف بالصفات، ولا نطلق عليه أنه إيش؟ ولا نطلق عليه أنه جسم، لأنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بهذه الصفات، وهكذا وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا نبهت هذا التنبيه لأنني وقفت على بعض كتابات لأهل السنة دخلت عليهم كلمة ماذا؟ التجسيم. ومن كان من أهل السنة فإنه يحمل قوله ما أمكن على السداد، فنقول لعله أراد ماذا؟ التشبيه وأراد التمثيل، ولكن خانته العبارة، خانته العبارة، هو يريد هذا ولكن خانته العبارة. لكن في عند التحقيق والبحث المحرر كلمة التجسيم نحن ماذا؟ لا نستعملها لا إثباتا ولا ولا نفيا، ولا يمكن أن نجعلها في مصاف كلمة التكييف أو كلمة التمثيل أو كلمة التشبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان: أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة، الثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك. الرابع أنه يشتق من أسمائه أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو إصيان أحكامها. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. والإلحاد في قسميه حرام، لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقالوا تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. حسنت. ختم المؤلف رحمه الله هذه المحاذير بهذا المحذور الجامع الذي يشمل كل مخالفة في باب الصفات، كل مخالفة في باب الصفات، في باب الأسماء والصفات، لا شك أنها داخلة في معنى الإلحاد. الإلحاد جاء نفيه في القرآن في موضعين: جاء نفي الإلحاد في آيات الله، وجاء نفي الإلحاد في أسماء الله. أما نفي الإلحاد في آيات الله فكما سمعت من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وهذا سياق تهديد، وهذا سياق تهديد. فهذا كما بين ابن القيم رحمه الله في الصواعق أنه الطعن فيها أو إخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها، أو خراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. والأمر كما قال ابن القيم، كما قال ابن عثيمين رحمه الله هنا، أن هذه الآيات قد تكون آيات شرعية وقد تكون آيات كونية. وسمعت تفسير الإلحاد في كليهما. وعلى كل حال هذا ليس من بحثنا، نحن بحثنا الآن في باب ماذا؟ الصفات. إذن نحن نريد القسم الأول وهو الإلحاد في أسماء الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحد الجامع لهذا الإلحاد ما قال المؤلف رحمه الله: الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. وعاد ففسر هذا بقوله: العدول عن الحق الواجب فيها. العدول عن الحق الواجب فيها، أو كما عبر ابن القيم رحمه الله في البدائع عن الإلحاد في أسماء الله بقوله: العدول بها وبحقائقها عن الحق الثابت لها. العدول بها وبحقائقها عن الحق الثابت لها، هكذا ذكر في بدائع الفوائد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو أربعة أنواع. الواقع أن هذا على سبيل التمثيل، أو أن يقال إن هذا أشهر ما قيل أو من أشهر ما قيل، وإلا في الواقع أن كل مخالفة في باب الأسماء والصفات ماذا؟ داخلة في الإلحاد، وهذا ما هو إلا تمثيل. قال: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة كغلاة الجهمية وما وقع فيها هؤلاء الأشعرية ونحوهم. ثانيا أن يجعلها دالة على تشبيه الله عز وجل بخلقه كما فعل المشبهة، وهذا واضح لا شك فيه لأنه عدول بالحق الواجب فيها إلى غيره. أو أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه لأن أسماءه تعالى توقيفية، وأقبح من ذلك أن يسميه بما لا يليق به، وهذه الجملة عبر بها ابن القيم رحمه الله في البدائع كقول اليهود قبحهم الله إن الله فقير، إن الله فقير، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أو قولهم يد الله مغلولة. وعلى كل حال تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه لا شك أنها داخلة في هذا، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة. العلة الفاعلة، طبعا العلل عند الفلاسفة أنواع، هناك العلة الفاعلية، هناك العلة الغائية، هناك العلة الصورية، هناك العلة المادية. المقصود أن هؤلاء الفلاسفة الله عز وجل عندهم ليس خالقا ولا فاعلا ولا صانعا ولا يكون منه شيء يقوم به من الأفعال، إنما هو مجرد علة. والعلة الفاعلة فسروها بأنها هي العلة المؤثرة في المعلول الموجدة له، هذه هي العلة الفاعلة، هي العلة المؤثرة في المعلول الموجدة له. ويعني هذه الطاولة العلة الفاعلة لها ما هي؟ النجار، نجار، نعم. ها؟ نقول النجار ماذا؟ علة فاعلة، علة الفاعلة، فاعلة النجار، علة فاعلة لأنه يؤثر، المؤثر في وجودها، هو المؤثر في ماذا؟ وجودها، في وجودها. يعني قبح الله هؤلاء، هل يصح أن يقال الله علة؟ لا، أعوذ بالله. فناهيك عن المعنى الذي أراده، يكفيك اللفظ كيف أنه شيء لا يليق أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قال رابعا أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله. طبعا اللات اختلفوا هل هي مشتقة من الإله أو من الله، بعضهم قال إنها مشتقة من الله، وبعضهم قال إنها مشتقة من الإله، وبعضهم قال إنها لا علاقة لها أصلا بهذا، يعني هي غير مشتقة أصلا، إنما اللات اسم فاعل من اللت، يعني خلط السويق بالماء أو بالزيت، عرفت؟ فهي لا ليست مشتقة أصلا. فالخلاف طويل في كلمة اللات، منهم من قال إنها مشتقة، ومشتقة من ماذا؟ لا يعني أقصد مشتقة من أسماء الله عز وجل، هل من الإله أو من الله قولا. وقيل إنها غير مشتقة أصلا من أسماء الله عز وجل، إنما هي هذه الكلمة اسم فاعل من اللات، لكن على أحد الأقوال نقول إنها داخلة أيضا، أو العزة من العزيز، أو منات من أو منات من المنات، إلى آخر ما ذكر هؤلاء. أيضا ذكر الخازن في تفسيره من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل عدم مراعاة الأدب في دعاء الله سبحانه وتعالى. كان يقول قائل يا خالق القردة، يا كذا يا كذا، هذا لا شك أنه من ماذا؟ من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، فإن فيه من عدم مراعاة الأدب ما فيه، فذلك كذلك. أيضا ذكر الخازن في تفسيره من الإلحاد أن يسمى بما لا يعرف له معنى، أن يسمى بما لا يعرف له معنى. فمن سمى الله عز وجل بشيء من الأسماء لا يعرف له معنى فلا شك أنه داخل في ذلك، لا شك أنه داخل في ذلك. ومن أهل العلم من يتوسع ومنهم من يقتصر، يعني ابن القيم رحمه الله جعل الإلحاد فقط ثلاثة أشياء وذكر هذا في نونيته، قال فحقيقة الإلحاد فيها النفي، فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. أراد بالإشراك أن يسمى بأسماء الله عز وجل أسماء آلهة المخلوق، آلهة المشركين، كما ذكرنا في اللات والمنان والعزة، هذه اشتقوا لأصنامهم من أسماء الله عز وجل أسماء لها، فكان هذا ماذا؟ إشراكا في هذه الأسماء، هذا هو الإشراك. فحقيقة الإشراك فيها الميل بالإشراك، فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل. التعطيل أراد به رحمه الله جحد حقائقها، كما فعل المعتزلة حينما جعلوا أسماء الله عز وجل أسماء جامدة لا لا لا لا معاني تحتها، أسماء جامدة لا معاني تحتها. فإذا قلت إن الله عليم قال لك المعتزلي نعم الله عز وجل عليم، فإذا قلت إن معنى عليم أنه متصف بماذا؟ بالعلم الواسع، قال لك لا. كما تسمي فلانا صالح، هذا صالح، لكن هل يلزم أن يكون ماذا؟ صالحا متصفا بالصلاح؟ لا، هذا اسم جامد مرتجل، هكذا واضح. هكذا اسم الله عز وجل، إذا قلت الله علي أو قلت إن الله عليم أو قلت إن الله رحيم إلى غير ذلك، هذه مجرد أسماء مرتجلة كما تسمي أي شخص بهذا، ولا يكون الله عز وجل متصفا بمعانيها. فهذا لا شك أنه نوع من الإلحاد، وهو إلحاد التعطيل. إلحاد ماذا؟ تعطيل، يعني تفريغ الأسماء من ماذا؟ من معانيها ونفي معانيها. قال وأخيرا والنكراني، أراد بالنكران رحمه الله نفي هذه الأسماء أو نفي أو إنكار المسمى بها، أو إنكار ماذا؟ المسمى بها سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا أعظم الإلحاد، وهذا هو الاصطلاح الذي سار عليه المتأخرون في هذه العصور المتأخرة، أصبح مصطلح الإلحاد يراد به ماذا؟ إنكار الله عز وجل بالكلية. الآن إذا قلنا الإلحاد أو الرد على الملاحدة أو كذا، المراد ماذا؟ إنكار الله عز وجل بالكلية، هذا الذي عليه ملاحدة هذا العصر. فيبدو أن هذا أيضا مما أراده المؤلف رحمه الله، مما أراده ابن القيم رحمه الله بقوله والنكران، يعني إنكار المسمى بهذه الأسماء. ولا شك أن هذا أعظم إلحاد في أسماء الله، أن لا تنكر المعنى الذي دل عليه، بل أن تنكر المسمى نفسه، أن تنكر المسمى نفسه سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من أعظم الإلحاد. وعلى كل حال، الإلحاد في كلام العلماء المتقدمين، هل يراد به الإلحاد في هذا العصر؟ نعم. طيب، الغالب أن تستعمل كلمة الإلحاد والملحدين في كلام المتقدمين، والمراد الانحراف العقدي الكبير. المراد إيش؟ لا يطلقونه على أي انحراف، إنما إذا كان انحرافا عظيما يسمونه إيش؟ إلحاد. وعلى هذا مشى البخاري رحمه الله في بعض تبويبه، أو في أحد تبويباته في صحيحه، لما ذكر الخوارج والملحدين، ذكر الخوارج والملحدين، ما أراد الإلحاد المعاصر هذا، وإنما أراد هذا الانحراف العظيم في باب الاعتقاد. طيب، وقد هنا للتقليل، قد يطلق الإلحاد في كلامهم والمراد هذا الإلحاد المعاصر الذي هو إيش؟ إنكار وجود الله عز وجل بالكلية، وهذا وقع في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله حينما ذكر الإلحاد المحض وهو إنكار الصانع سبحانه بالكلية، هكذا نص، قال الإلحاد المحض وهو إيش؟ إنكار الله، إنكار الصانع يعني الخالق سبحانه وتعالى بالكلية. فهذا استعمال ليس بالمشهور عندهم، لكن الغالب أنهم يستعملون الإلحاد كما تجدوا في كلام مثلا عثمان بن سعيد الدارمي ومن قبله ومن بعده من الأئمة وإلى عصر شيخ الإسلام، وابن القيم استعمله كثيرا. الغالب أنهم يريدون الانحرافات الشديدة والعظيمة في الاعتقاد، يسمون هذا إلحادا، ويسمون أهله ماذا؟ ملاحدة. ولذلك تحفظون أو ربما بعضكم يحفظ كلمة شيخ الإسلام لما تكلم عن التفويض في أوائل درء التعارض، ماذا قال؟ من يحفظ هذه الكلمة أو بمعناها؟ لما ذكر التفويض ذكر أن هذا من أخبث أقوال أهل البدع والإلحاد. ماذا أراد بكلمة الإلحاد هنا؟ ها؟ يعني من الضالين المبتدعين المنحرفين، وليس الإلحاد الذي نعرفه اليوم وإنكار وجود الله عز وجل بالكلية. على كل حال الخلاصة، الإلحاد اسم جامع لكل انحراف في باب الأسماء والصفات. خذ هذه الخلاصة، الإلحاد، وانتبه نحن نتكلم عن أي إلحاد؟ الإلحاد في باب الأسماء والصفات، وليس الإلحاد إيش مطلقا، نحن نتكلم عن شيء خاص. هذا الإلحاد في باب الأسماء والصفات اسم جامع لكل انحراف في باب الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والعافية من هذه الأهواء. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.